باب التدويهات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على حبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. يقول الامام حافظ الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لعباد الراوي وبدل السامع: باب تدوين الحديث في الكتب وما يتعلق بذلك من انواع الادب. أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود المزاز قال: أنبأنا علي بن أحمد بن هذا أخبرنا أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود المزاز قال: أخبرنا علي بن أحمد بن علي الوراق قال: حدثنا الهيثم بن خالد المصيصي قال: حدثنا داود المنصور قال: حدثنا الليث بن سعد عن خليل بن مرة عن يحيى عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رجل من الانصار يجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه الحديث ويعجبه ولا يكفره، فشكى ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني اسمع منك الحديث فيعجبني ولا اكفره. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعن بيدي المشرك ولو ما الى الخط. قال أبو بكر: ينبغي أن يكتب الحديث بالسواد ثم بالكبر خاصة دون الملال، لأن السواد أصبغ الألوان، والكبر القاهر على وجه الظهور والأزمان، وهو ذات ذوي العلم وعودة أهل المعرفة والفهم. حدثني أبو طالب يحيى قال حدثني أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب التذكري بحلوان قال: حدثني نصر بن عبد الملك الأندلسي قال: حدثني عبد القادر القاضي الفقيه بن سابول قال: حدثنا أبو محمد المالكي قال: قال عبد الله بن دراج الشيباني قال: حدثنا يحيى بن أكثر قال: تذكروا الألوان عند رشيد، فقال بعضهم: تذكروا الألوان عند رشيد، فقال بعضهم: أحسنها البياض، وقال آخر: أحسنها الخضر لون الجنة، وقال آخر: أحسنها لون الذهب، ومحمد بن الحسن ساكت. فقال له رشيد: لم لا تتكلم؟ فقال: لو كان صدق أحسن من السواد لكتب به كتب الله منزلة. فاستحسن رشيد قوله ووصله من بينه. يعني هنا الشيباني عبد الحسن، لكن قال: لو كان صب أحسن من السواد لكتب لكتب به كتب الله. لعله أنا أظن أن الأمر فيه النص فيه شيء، لأنه قال: لو كان لكتب به، كأنه ما كتب به، هو كتب به لكن يبدو أنه يعني في شيء نقص. يعني لو كان صب أحسن من السواد قال إيش؟ لكتب ولا لما كتب به؟ ها صير لما، لو كان كذا لما كتب به كتاب بصير مستقيم، لكنه يدل على النفي وليس على الإثبات. واضح؟ طيب هات. قال: وحدثنا أبو طالب التذكري قال: أخبرنا أبو بكر بن المقبل الأصبهاني قال: سمعت موسى بن حسين بن راهوي يقول: سمعت أحمد بن مهدي يقول: أردت أن أكتب كتاب الأموال لأبي عبيد. هي الرها، ولذلك الرهاوي. بالضبط. قال: سمعت موسى بن حسين بن راهوي يقول: سمعت أحمد بن مهدي يقول: أردت أن أكتب كتاب الأموال لأبي عبيد، فخرجت لأشتري ماء الذهب، فلقيت أبا عبيد، فقلت: يا أبا عبيد رحمه الله، أريد أن أكتب كتاب الأموال بماء الذهب، فقال: اكتب بالحبر فإنه أفضل. قال: أخبرنا أبو عبد الله حسين بن محمد بن جعفر الأصم قال: قرأت على منصور بن جعفر السيرقي قال: قرأنا على عبد الله بن جعفر المهوي قال: قرأنا على عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال: عمان الوراء عطروا فاتلكم بسواد الحبر. وقال: قال الحسن بن سهل: إنما سمي الحبر حبرا لأن البليل إذا حبر ألفاظه ونمم بيانه أحضر بمعاني الحكم ما نقى من حبرات. يعني زي تمام ايوه ولم نرى بيانه احضرت بالمعاني الحكم ما نقى من حبرات المسجد وفوقات الوشم ومشوقات الوشم يعني الوشم الفائق اللي هو الاعلام التي تكون في اطراف الثوب لذلك العلائي خليل بن كثير بن العلائي لما كتب قال الوشي المعلم فيما روى عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أبو سعد بن حسين بن عثمان بن أحمد الشيرازي قال أخبرنا أبو النضر محمد بن أحمد بن سليمان الشر المغولي بشر مغول قرية خراسان قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فيل بأنطاكيا قال سمعت أبو الوليد بن الوليد بن برد قال سمعت أبي يقول مثل الكبر والبلاد في ثوب الرجل من أصحاب الحديث مثل القلادة في عنق الجارية. لا هو كان بينهما شيء لذلك ذاك يكون فيه لون آخر اللي هو الأحمر الحبر يطلق على السواد الحبر اللي هو لا ليس السواد اللي هو الأحمر السواد نداد أول قال أبو بكر ينبغي أن يكتب الحديث بالسواد ثم بالحبر خاصة دون المداد. أيوة. دون المداد. يعني الحبر على حمار. حمار. هذا. السواد. ها. السواد توجه حب المداد. المدادي. الحبر خاص بالسواد. الحبر لا. المداد أسود. حبر غير الأسود. شو؟ وقال الذهبي فدع عنك الكتاب فنستمنه. نعم هات. قال أخبرني أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا الحسن بن الحسين الفقيه الهمداني قال حدثني أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني بزنجان قال أخبرنا قال حدثنا هذه حدثنا قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال رأى الشافعي وأنا في مجلسه وعلى قميص الحبر وأنا مقيم فقال يا فتى لم تخفيه وتذكره إن الحبر على الثوب من المروءة لأن صورته بالأبصار سواد وبالبصائر ولون. جميل. قال قرأت على أحمد بن محمد الغالب عن أبي إسحاق المزكي هذا يدل على الآن غير الحبر على الثوب من الماء لأن صورته في الأبصار سواد صار عرفنا ويبدو هذا تطور استعمال ماشي يعني أحيانا يصير الاستعمال مع الاستعمال يبدو أن أحدهم يطلق على الآخر لكن زي ما نقول إذا اجتمع افترق أو إذا افترق اجتمع بس هذا نعم هات والأصل أنه إذا يكون السواد نعم هات قال قرأت على أحد بن محمد بن مالك عن أبي إسحاق بن المزكي قال أخبرنا محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال سمعت أبا صالح بن الفراء قال سمعت بن مروان يقول الحبر في الثياب خلوه العلماء. نعم يعني الطيب. قال أخبرني أبو الحسين علي بن حمزة بن أحمد المقدم من بصرة قال حدثنا يوسف ويعقوب النجد نجيرا نجيرا إلا قال حدثنا عبد الله بن بيان السامري قال سمعت أبا العباس المصري يقول سمعت يوسف بن سعيد المسلم يقول سمعت العمري يعني خالد بن يزيد يقول الحبر في ثوب صاحب الحديث مثل الخلوق في ثوب العروس. قال أخبرني أبو حسن بن محمد بن الحسن المؤدب أخبرني قال أخبرني إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الشطي بجرجان قال أنشدنا أبو القاسم إسحاق بن أحمد بن محمد الزبيدي قال أنشدني أبو عبد الله البلوي ميلاد المحرم وصير الرجال وصير النساء بأسرع فراغ فهذا يليق بأثواب الباب وهذا يليق بثوب الحصى. الآن هذا يعني في التدوين طبعا ذكر حديثا لا يثبت يعني ضعيف لكن موجود الحديث في التدوين الأصل يعني لأنه لم يأتي حديث واحد في النهي عن التدوين كل ما ورد فيه ثلاثة حديث حديث أبي هريرة وزيد بن أرقم وأبي سعيد حديث زيد وأبي سعيد تالفة سبق هذا وأما حديث أبي سعيد فمختلف في رفعه ووقفه والخطيب نفسه في تقييد العلم وهذا الحديث أورده أيضا في تقييد العلم بيّن يعني الوهم فيه لما الرفع وهذا مثل البخاري لذلك قال بخاري باب كتابة العلم إشارة إلى أنه لا يثبت شيء في النهي واضح؟ وفي حديث أورد حديث كتبه لأبي شاوخ وأيضا حديث الرزية وغيره واضح؟ وأيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن عمرو يقول يعني ما كان لما نهته قريش إلى غير ذلك ثم ذكر مسألة اللي هو ليش ينبغي أن يكتب الحديث بالسواد ثم بالحبر خاصة دون المداد لاحظوا فصار تفريقات للجمع واضح؟ هذا في وقت الخطيب في وقت الشافعي اختلف ما يدل على اختلافه انه تطور في الصناعه ايضا واضح تطور في الصناعه ولذا يختلف في الاستعمال ثم ذكر ان السواد اصبغ كما هو اليوم مثلا اصبغ الالوان قاها على مر والحبر ابقى على مر الدهور والازمان يعني غاير بين السواد وبين الحبر غاير بينهم هذا في زمنه هذا في زمنه هو لأنه اختلف الاستعمال طيب ولذلك ثم ذكر الحال في هذا وذكر التذاكر بالألوان أن الألوان إنها معروفة من قديم بل وفي نصوص الشرع الكثير يعني هناك من جمع جمعا كثيرا في باب الألوان من الأحاديث والآيات والآثار كثير واضح؟ الألوان الواردة في السنة وفي القرآن وفي نصوص الوحي ثم به كلام الصحابة ومن بعده واضح؟ وهم ذكر قال تذاكروا الألوان عند الرشيد طبعا لا نستغرب يعني إذا قلت لكم هناك رسالة علمية في أحكام الألوان فقهية رسالة من قلت الآن مثلا بدك تلبس ثوب أحيانا في بعض الألوان ممنوع واضح؟ ولكن يعني رسالة لا في رسالة وهناك كتاب آخر بس الآن نسيت المؤلف كتاب عن الألوان في اللغة والأدب أيضا فيه واضح يعني موجود هذا أمر ليس إيش جديدا ولا غريبا فإذا كان في زمن هارون تذاكروه في مجلس هارون لتذكروا الألوان فما بالك مع مضي الزمان إلى وقتنا استحق ذلك واضح ثم قال فقال بعضهم أحسنها البياض والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلباسه يوم الجمعة أحسنها تكفيني الموتى بغيره وقال الآخر أحسنها الخضرة لأيش ليش لون الجن صح جاء في القرآن طيب ثم خضر وعبقري الحساب وقال آخر أحسن لون الذهب اللي هو إيش نفس اللون الذهبي طيب ومحمد بن حسن مفتي الخلافة ساكت، الناس تتكلموا، وهذا يدل على ما قاله عنه الشافعي رحمه الله من كمال عقله، انه يجعله خاضوا بس طلب منه فتكلم. وقولوا اذا تم العقل نقص الكلام كما قال سفيان بن عيينة، كلما زيد في العقل ينقص، وقول اذا زيد كلما زيد في العقل الرجل نقص في الرزق يعني من الدراهم، لكن نقول اذا تم العقل نقص الكلام. لذلك اليوم الأمة نتيجة نقص عقلها أمة الثرثرة ثرثر كثير كما يقول عن جنس الآخر. المهم، فقال له الرشيد لما لا تتكلم؟ فقال لو كان صب أحسن من السواد لما كتب به أو لما كتب به كتب الله المنزل، بمعنى أنه الذي كتب به، استحسن الرشيد قوله ووصله من بينه، يعني الذين لم يصيبوا ما أخذوا شيء، وهو سكت وتكلم آخر شيء. وهذا يدل على كمال عقل محمد بن الحسن رحمه الله، وقد وكمال مروءته أيضا، وقد ذكره الشافعي بذلك، وهو شيوخه الكبار. نعم. ثم ذكر هنا أيضا خبر أحمد المهدي يقول أردت أن أكتب كتاب الأموال لأبي عبيد. كتاب الأموال لأبي عبيد كتاب يعني في وقته كونه يعني، لكن قالوا هذا أضعف كتب أبي عبيد، يعني عقل أبي عبيد وعلمه أكبر مما في هذا الكتاب. السبب أنه كتبه ولم يستوعب الرواية في بابه في الأبواب كما قالوا عنه، تعقبوه فقالوا يأتي إلى باب فيه 30 حديثا فيذكر 5، إيش يعني؟ ما استوعب. ولذلك كتب بعد حميد بن زنجوية كتابه الأموال، وهو كتاب عظيم. طيب، وعلى كل حال كل كتاب فيه ما فيه، كل كتاب له مكاتب. فخرجت لأشتري ماء الذهب. شوفوا قيمة العلم عندهم، اشتري ماء الذهب ليش؟ يكتب به. فلقيت أبا عبيد، قلت يا أبا عبيد رحمك الله أريد أن أكتب كتاب الأموال بماء الذهب، فقال أكتب بالحبر النوق. أحسن لك. ولذلك كان العلماء يطرزون حواشي الكتب بماء الذهب، أو يعني بعض الصفحات الأولى وغيرها، والقرآن كذلك يوشونه بالذهب. هناك كتب كثيرة رأيتها أنا من المخطوطات مكتوبة بماء الذهب، ومنها الشفاء القاضي عياض، ومنها صحيح البخاري، يعني مذهبة نسخ، لك تجد بعض وصف النسخ يقول نسخة ذهب. نعم. ثم ذكر تعطير الدفاتر بسواد الحبر، الآن صار الحبر يختل. هذا قديم، عبد الله بن مسلم وقتيبة طبعا له أدب الكاتب، وهذا سند نسخة، واضح؟ هذا سند نسخة، يعني الخطيب روى هذه الكتب ولا لا؟ ولذلك لاحظوا هذا الكتاب اللي هو مسلسل بالقراءة، قرأنا على ما يدل عليه. شوف هذا هو. ثم ذكر تحبير المعاني، والتحبير يعني التوسع تزيين، توسع تزيين. نعم. ولذلك وصف الله في مادة الباء والحاء والراء كلها تدل على سعة بحر، سعة ما حاضر، سعة العلم، تحبير المعاني يعني توسع، حبر أيضا وحبر لكثرة ما يستخدم، وقالوا له ذلك في جنات يحبرون، سعة النعيم، حرب قلبها كذلك، سعة الاشتباك، رحب، سعة المكان، ربح، زيادة واسعة على رأس المال، حيثما قلبت فتدل على السعة، لذلك معناها جامع يعني يدل على السعة. وهذه يعني يفعل هذا كثيرا من ذو بن دريد، ولذلك جاء ابن فارس وركب من كتاب ابن دريد المقاييس، واضح؟ جاء إلى الأصل، فابن دريد طريقته هو ينمي ملكة المعرفة اللغوية، ابن دريد الجمهرة. صحيح ذنبوه قالوا ابن دريد بقر صنف كتاب الجمهر، لا هو بقر العلم وليس كما يقول يعني، فهذا الأصل. لذلك هنا في مادة التحبير ذلك قال لأن البليغ إذا حبر ألفاظه نمنا بأحد حصل من هذا التحبير للمعنى. لذلك السيوطي رحمه الله كتب كتابا تعب عليه في قواعد التفسير سماه التحبير، لغة التفسير، حتى إنه قال في بعض أبوابه وهذا باب قد حررته ما يسر، باب ثلاث صفحات، ما يسرني أملي به الدنيا بعذافيره. شوفوا قديش كم عنده من محبة العلم، لك سماه تحبير، التحبير، كما سمى السمعاني أيضا التحبير في المعجم، من المعجم الكبير في بيان شيوخه، وهذا يدل على أنه تعب عليه تعبا شديدا، وخاصة أنه روى فيه وترجم لأكثر من 1000 شيخ، أكثر من 1000 يزيدون في التحبير. نعم رحمه الله. طيب ثم ذكروا ما يكون في الثياب، قال مثل القلادة في عنق الجاري، يعني التحبير الثوب ما يضيره، والعلماء هكذا، كان بعض مشايخنا يكون لابس يعني اللباس الأزهر وغاية بعده جديد أو نظيف، إذا جاءه الكتاب وفي عليه غبر يمسحه كم الكاكولا كاكولا كده يا شيخ تقول له ده بارك ده بارك، يعني من محبتهم للعلم، يعني مش ثوبه اعلى من الكتاب. شوف يقول ايش هذا الغبر العلم يا شيخ، يقول لا ده بارك. كيف اليوم الحوال تغير، الله المستعان. ولذلك لا يبالون، ولذلك لا يبالون رحمهم الله تعالى. هات آلات النسخ تقرأ شيخ، هات زدنا زادك المولى اليوم الشيخ عماد عاد الله عين. قال المصنف رحمه الله آلات النسخ المحبر. قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر الطبيعي أنه قال سمعت محمد بن عبد الله بن المطلب يقول سمعت الفضل بن أحمد الزبيدي المصري يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول مسلسل بالسماء هذا شوفوا كله بالسماء ما شاء الله. هات قال سمعت أحمد بن حنبل يقول نحبل يجوز وقد أقبل أصحاب الحديث بأيديهم المحابر فأومأ إليها وقال هذه سر الإسلام، يعني ما زال هناك أناس يشتغلون بالعلم وكتابته إيش يبقى النور قائما. نعم هات قال أخبرنا أبو سعيد الحمالي قال أبو سعد أبو سعد قال أخبرنا أبو سلمة المالكي قال أخبرنا عبد الله بن علي الحافظ أنه قال سمعت مسلم بن أبي الحسين ما احتاج هذه أنه هنا قال أنه إذا بعد جار مجرور تقول عن أبي الكركة أنه بعد جار مجرور إذا قبل جار طيب قال سمعت الحسين بن أبي الحسين الدرزندي يذكر عن جعفر بن أبي عثمان قال سمعت يحيى بن معين يقول إظهار المعمرة عز يا سلام عندنا الشيخ الحسن بن أبي الحسين برزندي الحسن بن أبي الحسين هو الحسين حسن حسن حسين نعم أبي الحسين سيد قال أخبرنا رضوان بن محمد الحنوري قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي الهمداني بها قال حدثنا محمد بن زكريا الفقيه يعني همدان البلد همدان القبيلة هات قال حدثنا عبد الله بن قرط قال حدثنا مؤمل ابن إيهاب صاحب الجزء المشهور مؤمل ابن إيهاب زي قبل قليل كان اللي هو ابن الفيل أيضا لما مر معنا أيضا أنا صاحب الجزء المشهور أو بكر محمد حسين بن الفيل يعني كل هؤلاء هذه نسخ طرق سرى نسخ الكتب لكن إذا ما لك خلفية راحت مش هات قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت الثورية يقول ويعرفه المدبرة رأس مال كبير لا شك قال أخبرنا محمد بن أحمد بن علي بن الدقاق قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوي قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن رواه أبو زيد قال بعض الشعراء المحدثين قال أبو بكر وذكر هذا الشعر محمد بن يحيى السوري لبعضهم ولقد قدمت إلى المحدث آنفا فإذا بمفرده قباله ردع وإذا قباله مسكت تكتب كلما يملي وتحفظ ما يقول وتسمع يتجاذب الحفر من ملحوفة بيضاء تحملها على أن تأفر من خالص في الدور وإن غير لونها فكأنها سبج يلوم ويدفع إن نكسوها لا تسل ومجنها فيما حرمته عرف ان لا يسمع ومتى اتى شبه لقضوا بها كم دقيقه خلص سبحانك اللهم ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير كيف حالك تقهوى يا رب لا السلام ورحمة الله ما شاء الله عزيز خير حيا الله بالشيخ أمير الدين شيخ أمير ما شاء الله يقول له أمير الدين أمير آمر أم مأمور يعني ما شاء الله بسم الله عدي إلى الأخير قال البيت الثاني والخامس بس هذا عشان أقول هكذا أطول نشوف في الإخوان يشرب قهوة نصب له أيضا. أحسن. تفضل. نعم بسم الله. قال الحافظ أبو بكر قال البيت الثاني والخامس والثامن الذي يذكرهما الرامض المزيد وهي عن السوري خاصة. نعم يعني إنه هذا من باب التدقيق لأنه في أول الأمر ذكر الرامهرمي ثم ذكر وذكر هذا الشعر محمد يحيى الصوري. محمد يحيى الصوري في كتاب أدب الكاتب هو له في أخبار الشعراء يعني لكن هذا في أدب الكاتب غير كتاب ابن قتيبة. والرامهرمزي من أدباء المحدثين الرامهرمزي نفسه من أدباء المحدثين كالخطيب أيضا والخطيب كذلك من أدباء المحدثين. فهنا يبين أنه كونه ساق السند إلى الرامهرمزي في المحدث الفاصل فذكر أن البيت الثاني والخامس والثامن لم يذكرها الرامهرمزي باب التدقيق كيف إن لم يسق الإسناد قال وهي عن السولي خاص فيما يروي عنه وله عنه يعني رواية. نعم نعم قال حدثت عن محمد بن عمران بن هذا مسلم. إبهام يعني ليس له هذا إبهام بمعنى أنه إبهام عن هذا السند منقطع هات هنا شيخنا وقصدا لإبهام شيخه صوت أحيانا طبعا الإبهام له أسباب قد يكون لأمر لا يريده إما أنه في حياته أو أنه متكلم أو مغموس خاصة في الأدباء كثير هذا في الأدباء كثير فلذلك لا يريد أن يذكره فيقول حدثت عنه بمعنى أنه ربى ما يدل على أنه ربى يعني على الوجه وأحيانا قد يكون يعني ممكن يكون أصغر يعني أسباب الإبهام كثيرة إما حياة صاحب الرواية في حياته لذلك من عادة المحدثين ألا يحدثوا عمن هو موجود إلا ما نذر لأنه لو حدث عن الموجود إيش سوي يتركوا يروحوا للشيخ ما في فائدة لذلك وكان يقول الشافعي رحمه الله إذا استطعت ألا تحدث عن الأحياء فافعل يعني اجتهد ألا تحدث عن الأحياء ليش؟ لأن الحي لا تخشى عليه فتنة ما تدري يخشى عليه من وقوع الفتنة ويصبح في مشكلة بس يموت خلاص تعرف أنه على السلامة أو قد يكون أصغر أحيانا يفعلونه أو تكلم فيه مغموس ماشي ذلك كانوا يقولون الثوري إذا قال عن رجل دائما يكون إيش مجروح من عاد إذا قال عن رجل هو كون يقول عن رجل أو لم يقل من المنقطع لأنه معروف عند العلماء فهنا قال حدثت عن محمد موسى بن محمد بن عمران موسى عن محمد بن يحيى الصوري يعني قال حدثني حون يزيد المهلبي ثم قال ذكر هذا نعم هات نعم قال حدثت عن محمد بن عمران بن موسى عن محمد بن يحيى قال حدثني احمد بن يزيد المهلبي قال حدثني ابو هفان قال سالت وراقا عن حاله فقال عيشي اضيق من محبره وجسمي ادق من مسطره وجاهي ارق من الزجاج ووجهي عند الناس اشد سوادا من الحبر بالزاج وخطي اخفى من شق القلم ويدي اضعف من قصبه وطعامي امر من العفس وشرابي اسود من الحبر وسوء الحال الصق بي من الصمغ او من الصمغ فقلت له عبرت بلاء ببلاء. نعم يعني بدا يتكلف في الكلام طبعا الوراقون صحيح هو يعني الوراقة صنعة زي كثيرة وكانت فعلا صنعتهم متعبة، صنعتهم متعبة كثيرة، لأن النسخ والكتابة، يعني لأن الورقة كانت تقوم مقام طباعة اليوم، فهذه مع التعب الشديد مردودها قليل، إلا أن يكون صاحب خط جميل ويكتب لوجيه من الكبار. أما طلبة العلم والعلماء فأكثرهم إيش؟ فقراء. قيل للفقر أين تسكن؟ قال في عمائم الفقهاء. إذا قالوا في نوع من الاشتقاق بين الفقه والفقر، نعم. فلذلك هذا، ومع ذلك قالوا ما لذة العيش إلا في صحبة الفقراء والسادات والسلاطين والأمراء، يعني. لكن وكما قال الشافعي، من طلب هذا العلم بالعز والتملك لن يفلح، لابد من إيش؟ من وقالوا أنه أفلست في حياتي مرتين، ومرة أيضا باع أواني أمه وأشياء لما اللي ورثها، يعني عزيز عليه، نعم. فمثلا إلا أن يكتب لوجيه أو أمير فيكافر هنا، يعني فيحصل له مثل ذلك، لكن أين يحصل؟ فقليل، قليل، إلا في الفترة المتأخرة، يعني في الأندلس كان هناك يعني من اتسع عيشه بسبب الوراق، وإلا فكما قال هنا أنه عيشه ضيق، أضيق من المحبرة، تعرفه كذا محبرة ضيقة هكذا، فوصفه وقال وصفت بلاء ببلاء، نعم. ثم يعني هذا مما يتذاكر فيه في كتب الأدب، ورونا عند الصولي وذكره غير واحد، ذكره غير واحد. هناك من كتب عن هذه الصنعة الوراق، هناك وراق والوراق، هناك من كتب عنه، نعم. هات نعم. قال القلم يعني المحبرة، ثم هنا من الأدوات الكتاب. هات قال ينبغي ألا يكون قلم صاحب الحديث أصم صلبا، فإن هذه الصفة تمنع سرعة الجري، ولا يكون رخوا فيسرع إليه الحفا، ويتخذ أملس العود مزال العقود، وتوسع فتحته وتطال جلفته وتحرف قطته القطع. يعني هو الآن احنا نشوف الخطاطون من القصب وغيره فيفعلون، يعني يريد انه ان يبين له كيف يكون القلم سريعا حتى لا يحتاج الى بريه في اثناء الدرس. ليش؟ لأن في أثناء الدرس قد لا يسمح الشيخ ببري القلم، هذا فكان بعضهم لا يفعل، ولذلك سيأتينا أخبار كيف كان بعضهم يحتاط إلى نفسه بعدة أقلام حتى إذا حصل للقلم شيء يأخذ البدل، إلا أنه البري لما بده يستخدم يعني الموس أو غيره فقد يخرج صوتا أو غيره ويعدونه من العبث، لذلك كان في بعضهم المجلس يعظم ولا يسمع فيه بري قلم ولا صوت ولا غيره. وإذا قال هذا موجود، بعضهم إذا بري القلم في مجلسه قام، عادات إذا قام الشيخ هم جالسين للكتاب شو يسوي فيه؟ يصير سبب في ترك الشيخ المجلس، يلوموه، يلومونه جدا. نعم هذا نعم. قال أخبرنا رضوان بن محمد الدينوري قال حدثنا أبو حاتم محمد بن عبد الواحد الشاهدي بالري قال سمعت الحسن بن عبد الله بن سعيد يقول سمعت أبا بكر محمد بن يحيى الكاتب يقول سمعت أبا تكوان القاسم بن إسماعيل النحوي يقول سمعت إبراهيم بن العباس يقول سمعت إبراهيم بن العباس الكاتب يقول القلم الرديء كالولد العاق. لأنه يعقوه ما يعني ما الوعد ولدك منك اللي منك أقوى منك تريده ليخدمك والقلم تريده لتكتبي ويخدمك. إذا كان القلم رديئا عطلك عن الكتاب. إذا اليوم مع الحبر إذا كان القلم رديئا كيف تفعل؟ ألا يؤذيك؟ فما بالك بذاك الزمن. اليوم بعض الأقلام تكتبي على طول تتركها. السبب أنه رديء. هذا نعم. قال أخبرنا محمد بن علي ابن مخبل الوقاق شوف هذه كل أخبار والراقين ما شاء الله القلم والمحبر ومحمد بن عبد العزيز ابن جعفر البردعي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء عن سعيد عن قتادة في قوله تعالى علم بالقلم قال إن القلم نعمة من الله عظيمة ولولا ذلك لم يكن دين ولم يصلح عيش. قال أخبرنا محمد بن أبي القاسم الأزرق قال أخبرنا محمد بن الحسن بن زياد النقاش أن أحمد بن الحارث أن الوزير حدثهم قال حدثنا محمد بن عبد الكريم قال حدثنا الهيثم بن عدي عن مجالب عن الشعبي قال من جلالة شأن القلم أنه لم يكتب لله كتاب إلا به. نعم بالحديث نعم لما يعني خلق الله القلم قال اكتب. نعم ومجالب بن سعيد طبعا فيه كلام شديد لكن مثل هذا يمشي لا شيء. نعم هات. نعم قال أخبرنا علي بن الحسين صاحب العباسي قال أخبرنا علي بن الحسن الرازي قال أخبرنا حسين بن القاسم الكوكبي قال أخبرني أبو بكر ابن معنان قال أهدى إلي صديق لي من الكتاب أقلاما وكتب إلي لكل أناس آلة يعملونها وآلاتنا التي بها نتبجح وشائج بر أنشأتها مغايب من الماء في أجوافها تترشح إذا شج من إحدى الوشائج رأسه غدا دمعه من وجدة العلم يسفح ضوامر يوم الجر لا تعرف الونا إذا زجرتها نفسة الفكر تمرحه. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا أبو الحسن المظفر بن يحيى الشرابي قال حدثنا أحمد بن محمد المرتدي عن أبي إسحاق الطلحي قال حدثني أبو هفان قال حدثني عمي عن جدي مهزم بن خالد قال نظر إلي عبد الحميد بن يحيى الكاتب مولى بني أمية وأنا أحط خطا رديئا فقال إن أردت أن يجود خطك فأطل جلفتك. هذا صحيح. حتى القلم هذا إذا قصرته خطك ردي إذا أطلته يجود خطك. يعني الآن إذا أمسكت القلم هكذا انظر فيجود خطك إذا أرجعته يكون خطك رديئا. نعم. وأنا الحقيقة مدين بحسن الخط للشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله. فكان في مراسلة بينه وبينه قديم فقال لي حسن خطك وجزاه الله الخير فانتبهت. فأحيانا قد تحتاج إلى من ينبهك إلى تحسين الخط لأنه قد لا حسنت بدأت إيه يعني أقلد غيري ثم بعد ذلك يعني تحسن و دخلت في دورة وما أتممتها في حسن الخط. نعم لكن حقيقة تغير كثيرا من تنبيهه رحمه الله فتبهت أن الخط غير جميل وبعد ذلك بدأت أنتبه فتحسن. نعم وبعض الناس سبحان الله منذ صغر خطه جميل. نعم هذا معروف المعروف حميد يحيى لا لا منيح معروف نعم. كاتب معروف نعم مسكين هذا قطعوا له هات. قال أطل فأطل جلفتك وأسمنها وحرس قطتك وأيمنها. نعم. قال حدثنا حسين بن محمد الأصم قال قرأت على رسول بن جعفر. جربوا جربوا سيجود خطك. نعم. قال قرأت على مسعود بن جعفر الصيرفي قال قرأنا على علي أبي محمد بن درستوية النحوي قال إذا قلنا نحوي هنا نقول درستوية. طيب ابن درستوية النحوي قال قرأنا على عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينواري قال سليمان بن وهب كل قلم لا تطيل جلفته فإن الخط يخرج منه أوقص. وقيل لبعض العمال من في ديوانكم أكتب؟ قال القلم جيد بريء. وقال ابن قتيبة قال إبراهيم بن العباس لغلام يكتب بين يديه ليكن قلمك صلبا بين الدقة والغلظ ولا تبره عند عقدة فإن منه تعقيد الأمر ولا تكتب بقلم. العقدة مشكلة. صحيح. العقدة مشكلة. لأنه سيفسد عليك. نعم. العقد سيفسد عليك موضع. نعم. قال ولا تكتب بقلم ملتوي ولا شكل غير مذكور فإن عوزك القلم الفارسي والبحري واضطربت إلى الأقلام النبطية فاختر منها ما يضرب إلى السمرة واجعل سكين قلمك أحد من الموسى ولا تبري به غيره وتعهده بالإصلاح في كل وقت وليكن مقطك أصلب الخشب ليخرج القط مستويا وبرقلمك بين التحريف والاستواء وليعتقد فكرك أن وزن الخط وزن القراءة أجود القراءة أبينها وأجود الخط أبينه. يعني هذه الآلات الآن الحمد لله الله سلمنا إلا عند الخطاطين فما زالت مستخدمة مما يدل على أنه أحيانا ما تقدر يعني تستغني عما كان عليه في الأصل. والآن كثير من الخطاطين لا يكتب بالأقلام العادية هذه إنما يأخذ ريشة هو يصنعها لأجل الخطوط ولذلك ينوع في مثل هذا. وهذا من كتاب ابن قتيبة وكتاب قتيبة أدب الكاتب كتاب من أصول الكتب الأربعة اللي هي أدب الكاتب و كتاب البيان والتبين أو التبيين وهذا الثاني وكتاب الكامل للمبرد وأحسن طبعة محمد الدالي وأيضا كتاب الأماني لأبي علي القالي هذه الأربعة. نعم. طبعا ممكن بعض الناس يريد ما يجمع مثل زهر الأداب الحصري والعقد. العقد يعني جمع ما تفرغ لكن هذه الأربع كانوا لا يتعدون إلى غير حتى يتقنوا. كتب ابن قتيبة عموما هي كتب يعني مفيدة في هذا الباب تؤسس المعرفة خاصة كتاب الأدب وعيون الأخبار كتاب عيون الأخبار له أيضا وهو كتاب عظيم. نعم. نعم قال تفضل أطيب جلفتك وأسمنها وحفظ قطتك وأيضا أيوة يعني القطع من جهة جهة اليمين أسهل في الكتاب وأطيب جلفتك يعني اللي هي رأس القلم. نعم تستعمل عندنا في تعليم الأطفال في القرآن ما زال على اللوح هذا ما زال في كثير من المواضع لأن بيجمع بين شيئين في التحفيظ بين الكتابة والقراءة والنظر والسمع هذه إيش تشرك كل الحواس أقوى من أن يقرأ من المصحف دون الكتاب ولذلك بعضهم لا يجيزونه حتى يكتب مصحفا كاملا موجود هذا ما زال في افريقيا موجود ومنه وفي المغرب في المغرب العربي الحقيقه على اللوح لكن في المغرب العربي الحفظ اجود بسبب ان الحفظ يكون في حال الصغر من جهه ومع اللعب واضح يعني ما يكون فيه إثقال على الطالب، يعني هو يحفظ ويقرأ ويسمع وهو يلعب، يعني في أثناء اللعب يسمع، فما بالك إذا كان الإنسان وهو يلعب يسمع، فما بالك إذا كان حاضر الذهن مشغولا به. ها، إذا في حال اللعب يسمع، في حال إيش؟ لديك لا يرى أنه يعني بينه وبينه حاجز، يعني متلاقي يلعب ويتمجع وكذا وهو يقرأ، ثم بعد ذلك في حال بالمحراب يكون أثقل، لكن في حال اللعب يعني يقرأ، فما بالك بغيره. هذا موجود، نعم. والقراءة من اللوح مع الكتابة أقوى، لأنه مع الكتابة يكون إشراك جميع الحواس والتركيز كلمة كلمة، فهو إلى أن يكتب الكلمة يكون قد. الآن كثير من طلبة العلم لا يكتبون كثيرا بأيديهم، الآلات الآن يعني أفسدت على الناس هذا الأمر، ترى من يكتب بيده غير من يكتب على الجهاز، إذا كتب بيده استعان بها أقوى في تثبيت الحفظ، إذا كتب يعاود الكتابة مرة ثانية فإنه يقوى عنده الحفظ، نعم هذا معروف. لذلك الآن كثير من الناس فقد الحفظ بسبب عدم استخدام للأدوات التي كانوا يستخدمون من الكتابة باليد مباشرة مع الأقلام هذه، يعني على الأوراق وغيره، التسويد هذا له أثر على الإنسان، له أثره على الإنسان في تثبيت المحفوظ، وللأسف الآن ليس موجودا. وتكرار السماع أيضا، السماع أنه إذا سمعوا كثيرا إيش تقرر في أذن، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا. نعم. قال السكين ينبغي ألا تستعمل سكين الأقلام إلا في بغيها وتكون رقيقة الشفرة، يعني حتى ما تفسدها، ماضية الحد صافية الحديد، وقد وصف الحسن بن وهب سكينا أهداها فأحسن وصفها. الآن بيقولوا هذا لأن سكين اللحام ما بقطع فيها غير اللحم، واضح؟ يعني لو قطع فيها خضار أفسدها، معروفة السكين التي يستخدمها لتقطيع اللحم يستخدمها. لذلك ليش في البيوت تجد السكاكين معظمها فاسدة؟ ليش؟ يستخدمونها لكل شيء، واضح؟ سكين لحام اللحم، إذا جاء يقطع شيء ثاني خضار مثلا اللحام أكثر ما يستخدم البصل أو فلفل أو يعني البقدونس أو غيره، فإنه يستخدم سكينا آخر، لأنه إذا استخدمها ذلك تجد يقول مثلا تقطيع البندورة فيها قال مثل السم على الجسد، تخرب السكين ما يستخدمها إلا مضطرا أحيانا فيفسدها. احنا في البيوت نستخدم كل شيء فنفسده. نكشف من زمان فاهمين هذه اللغه، لانه التجربه تعزز الفكره تثبتها، واضح؟ لان بالتجربه وجدوا انه اذا نوع افسد، اذا قال لك لا تستخدم الا خلاص للبري للبري لا تغير، استخدم شيئا ثانيا لشيء ثاني، السكين لا تستعملها الا ايش في البري، اقصرها على مثل هذا. نعم. قال اخبرنا محمد بن عبد الواحد بن محمد الاكبر قال اخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال اخبرنا محمد بن خلف ابن المرزبان هذا اللي هو له كتاب في نقد الشعر وغيره، وهذا يعني من الائمه اللغه الكبار. نعم. قال اخبرني ابو سعيد محمد بن عبد الرحمن قال اهدى الحسن بن وهب الى صديق له سكينا وكتب اليه قد اهديت اليك سكينا املح من الوصل واقطع من البين. يا سلام. قال اخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال اخبرنا محمد بن عمران المرزباني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ابي سعيد قال اخبرنا احمد بن ابي طاهر قال قيل لابي الحارث جميس سكينك لا تقطع قال لهي والله أقطع من البين نعم. قال حدثني محمد بن عبيد الله. اللغة اللغة متجانسة. نعم نعم. وتوصيل معنى. نعم. قال حدثني محمد بن عبيد الله بن توبة الأديب قال خاصم بعض الوراقين امرأة فدعت عليه وقالت بلاك الله بقلم حفي وسكين صدي وورق رضي ويوم ندي وسراج ينطفي. نبحثه. يعني ماذا لاحظ وراء ردي وإيش يوم ندي عشان إيش لما يرطب الورق ما عاد يقدر يكتب عليه ومع ذلك زادت سراج ينطفي يعني أظلمت عليه كل جهة هاي بليغة الله يلطف. نعم يعني لأن الناس تقتل يعني ما بين الناس. نعم قال الحبر والكاغد. قال فاغد الكاغد. قال يستحب أن يكون الحبر براقا جاريا والقرطاس نقيا صافيا كما أخبرنا علي بن أبي علي البصري. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المطلب الكوفي. قال حدثنا أبو سعد داود بن الهيثم بالأنظار. قال حدثنا المبرد قال رأيت الجاحظ يكتب شيئا فتبسم فقلت ما يضحكك؟ فقال إذا لم يكن القرطاس صافيا والحبر ناميا والقلم مواتيا والقلب خاليا فلا عليك أن تكون عانيا. لا يزال. نعم طبعا المبرد أيضا لا هنا روى والمبرد له هذا والخطيب ينقل عن الكامل وينقل عن المجتنى أو المجتبى أيضا له وهذا أظنه في المجتنى لأن بعضهم يسميه المجتنى بعضهم يسميه كتاب صغير لكنه مليء بدقائق المسائل المجتنى أو المجتبى في ناس يسميه المجتنى وأظن ذلك المبرد المجتنى أو المجتبى. نعم نعم. قال حدثنا حسين بن محمد بن جعفر الأصم قال قرأت على منصور بن جعفر قال قرأنا على لاحظتم كل هذا هذا سند النسخة تكرر كله. نعم قرأنا قرأنا لاحظتم على المبتين. نعم هذا سند نسخة أدب الكاتب. نعم. قال قرأنا على أبي محمد بن درستويه قال قرأنا على ابن قتيبة قال هشام بن الحكم ببريق حبره تهتدي العقول إلى خبايا الحكم. نعم. قال بلغني عن محمد بن يحيى السولي قال حدثنا محمد بن محمد لاحظوا قبلها قال حدثت ثم قال هنا بلغني. نعم هات. نعم بلغني عن محمد بن يحيى السولي قال حدثنا محمد بن احمد الانصاري قال قيل لوضاح مره ما تشتهي قال قلما مشاقا وحبرا براقا وجلودا رقاقا. سلام. والجلود الرقاء احسن ما يكتب عليه رق ولذلك ليه لانه لا يتغير لا يتغير يبقى الى أزمان بعيدة قال وهذا يدل على أنه يعني يكون دبغه جيد غاية في هذا. نعم نعم. قال الحافظ قال كتب شيخنا أبو يعلى محمد بن الحسن البصري وهو بنيسابور أو بنيسابور. نعم. إلى بعض الأدباء يستهديه حبرا فأجابه إلى ما طلب وعما كتب بالأبيات منها. نعم. وبعد استهديه يعني يطلب منه هدية حبر يستهديه يطلب سيرتر الطرف حبرا لأنه في تلك البلاد قد تقدمت صناعة الحبر تعرف يسابر وين بلاد فارس. نعم. بلاد فارس مسلم بن الحجاج إيش نيسابوري كان محسن نيسابور في زمنه كان يقال له محسن نيسابور رحمه الله تعالى. نعم. نعم. وهي من الحواضر الكبيرة ولذلك كانت يعني بلد العلماء ولذلك قال ابن السبكي في تاريخ نيسابورة لما كتبه الحاكم، الحاكم رحمه الله يقول نظرت في البلدان حولي وجدت كل بلد لها تاريخ، نيسابورة ليس لها تاريخ، فكتب تاريخها. فوصفه ابن السبكي يقول وتاريخ نيسابور عروس التواريخ، عروس التواريخ. نعم هات كثرة من فيها والواردين عليه. هات قال وبعد فقد أمثلت حبرا كأنه يحاكي ظلام الليل أو منة الوغد، إذا ما جرى في الطرس خلت سواده على الرقد، نور الحق في ظلمة الجهل، وحق الهوى لو كان أسود ناظري، وحبة قلبي كنت أهلا لها عندي. شوف كيف يضمن معاني يبدو أنها، وهذا الشعر يبين بعض الأحوال التي في الزمان. بس أنت إذا أردت أن تحكم على زمن من الأزمان فإنك قد تقرأ في كلام المؤرخين، وقد يزور التاريخ في الوصف، لأن الهوى قل، الهوى يغلب ويلون الرأي ويبين الحق باطل باطل الحق وهكذا، وغير ظلم عدل العدل ظلم وهكذا. انت ترى، فكيف تعرف تكشف ما يوجد؟ تنظر في كلام الفقهاء في ذاك العصر، وتنظر في كلام الشعراء والأدباء، فإنهم يضمنون ما هو. شوف الآن تقول ظلام الليل ثم قال أو منة الوغد، كثرة الأوغاد يعني فيهم، ثم قال أو في ظلمة الجحد، لاحظتم؟ يعني معناه إيش؟ أن المعروف لا يشكر في ظلمة، فلا كثر هذا حتى استحق أن ينوه به. لاحظتم؟ شوف ظلام ثم قال منة ظلمة الجهل. نعم حق الهوى ثم قال. نعم هات. نعم قال باب تحسين الخط والتجويد. قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا أحمد بن هذا طبعا سند الطبراني. نعم نعم قال حدثنا أحمد بن خليد الحلبي قال حدثنا موسى بن أيوب النصيبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن الأزهر عن ابن عون عن الشعبي عن ابن عباس في قوله تعالى أو أثارة من علم، قال جودة الخط، يعني جودة الخط الذي يكتفي العلم لبيانه. يعني إذا كان الخط لا يعرف فما الفائدة؟ لكن إذا كان الخط جيدا والمعنى ردي لا يستهل، هو المقصود في هذا. فأنه كأنما تجانس يعني التجويد في العلم مع تجانس مع تجويد الخط. أي هات. نعم. قال أخبرني الحسن بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا أبو عبيد الناقد قال حدثنا رجاء بن سهل الصغاري قال حدثنا أبو يمان عن عاصم بن مهاجر حاء وحدثني أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا حاء وقال حدثني ماشي الله يبارك وسلم حاء وقال وحدثني أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا علي بن محمد الوراق قال حدثنا محمد بن خلف وكيع قال حدثني القاسم اللي هو صاحب أخبار القضاء، وهذا يعني سند أخبار القضاء، ولقبله قبل سند الأوسط فهذا سند أخبار القضاء. نعم هات. نعم قال حدثني القاسم بن هاشم السلسار قال حدثنا أبو يمان الحكم بن نافع قال حدثنا عاصم بن مهاجر الخلاعي قال قال الحسن عن أنس وقال الأزهري عن أبيه ثم اتفقا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخط الحسن يزيد الحق والضحى. يعني هذا الحديث لا يفهم طبعا بس ماشي. قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال أخبرنا إسحاق ابن سعد النسوي قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج الثقفي قال حدثنا أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا حفص بن عمر العدي قال حدثني عيسى بن الضحاك عن إسماعيل. إيش عندكم؟ عدي ولا العدي؟ العددي؟ العدني. العدني يقرأ العدني. حفص بن عمر العدني نعم. قال حدثنا حفص بن عمر العدني قال حدثني عيسى بن الضحاك عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن علي بن أبي طالب قال تنوق رجل في بسم الله الرحمن الرحيم فغفر له. يعني ضبط حسن وجو تنوق حسن أيه. ما يدل على يعني يقول غفر له لأنه أراد أن يظهر حسنها لكن لا واحد يقول بدي أفعل زيه تقليد غير الابتداء واضح؟ تقليد غير الابتداء أحيانا يفعل الإنسان شيئا يبتدئ به الثاني يقتدي به قد يحصل له وقد لا يحصل هات. قال استحباب الخط الغليظ وكرامة الدقيق منه. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن عيسى بن الهيثم التمار قال حدثنا موسى بن إسحاق الأنصاري قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وبيه قال حدثنا عبد الملك بن شداد الأودي عن عبيد الله بن سليمان العبدي عن أبي حكيمة قال كنا نكتب المصاحف بالكوفة فيمر علينا علي عليه السلام ونحن نكتب فيقوم فيقول أجل قلمك قال فقطبت منه ثم كتبت فقال هكذا نور ما نور الله عز وجل. قال قرن محمد بن علي بن مخلد ومحمد بن عبد العزيز بن جعفر قال أخبرنا أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عمران قال حدثني علي بن محمد بن علي عمي من بصرة قال حدثنا يموت بن المزرع نعم صاحب الجزء المعروف نعم هات عن أبي عثمان عمرو بن بحر المجاهد قال قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الخط علامة فكلما كان أبين كان أحسن. طبعا الجاحظ خاله يعني خال يموت وكتابه مطبوع ترى في ضمن اللي هي مجموعة رسائل اللي حققها كذا صالح اسمه ما نسيت شامل أنا عندي ثلاث أربع رسائل مع بعض أي هي مطبوعة على كل حال هذه رسالة يموت للمزرع. نعم هات. نعم. قال أخبرني علي بن أحمد بن محمد بن الحسين بن أبي حامد الأصبهاني في كتابه إلي قال حدثنا محمد بن الحسن الآجري قال حدثنا محمد بن مخلد قال محمد بن الحسين حسين مش حسن لا حسن لا هو ابن الحسين ايش عندكم؟ حسن طبعاً علمية مو دقيقة لا أنا اللي أذكر محمد بن الحسين متأكد نعم بس امشي امشي نعم لا جري محمد الحسين قال حدثنا محمد بن مخلد قال سمعت حمد بن إسحاق يقول رآني أحمد بن محمد وأنا أكتب خطا دقيقا فقال لا تفعل أحوج ما تكون إليه يخونك. قال بلغني عن بعض الشيوخ إذا دقق خطك ويخونك إيه لما يصير دقيق وهذا صار معنى يعني راحت عليك أحيانا قد يذهب فلا تنتفع به وهذا كنا نفعله وإحنا شباب الآن هو ظل بخر نعم يخونك أحوج ما تكون إليه لما يكون خط وخاصة إذا رطب جاءت رطبة إيش يصير به راح واضح؟ هذا هو يعني من نصائح أحمد وما قاله إلا وقد حصلت له نعم هات قال بلغني عن بعض الشيوخ انه كان اذا راى خطا دقيقا قال هذا خط من لا يؤمن بالخلف من الله. يعني انه الله خاش خلف بصير الخلف احسن ان الله يخلف عليه. قال ابو بكر لا ينبغي ان يكتب الطالب خطا دقيقا الا في حال العذر. نعم. مثل ان يكون فقيرا لا يجد من الكاغذ سعه او يكون مسافرا فيدق خطه ليخف حمل كتابه. واكثر محالنا تجتمع في حال الصفتان اللتان يكون بهما له العذر في تدقيق الخط. نعم يعني اما كذا بس يرجع بده ينقل يغير. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف القطان النيسابوري قال اخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال سمعت ابا اسحاق محمد بن عبد الله الحافظ اللي هو مين؟ حاكم. قال سمعت ابا اسحاق ابراهيم بن محمد بن يحيى يقول سمعت محمد بن المسيب الارغياني يقول كنت أمشي بمصر في كمي 100 جزء في كل جزء 1000 حديث. معناته إيش؟ غاية في الدقيقة. الدق. نعم. نعم. قال وكذلك المسافرون يكتبون لا بدل حدثنا اختصارا في الكتابة لكثرة تكررها. وصار ذلك عادة لعامة الطلبة وقد كان في السلف من يفعل نحو من هذا. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حمد بن إسحاق قال سمعت أبا الوليد الطيالسي يقول كنت آتي شعبا ومعي ألواح فإذا قال أخبرنا كتبت فاء وإذا قال سمعت كتبت سين وإذا قال حدثنا كتبت حاء فإذا جئت نسختها كتبت الإخبار على ذلك. لا الإخبار على ذلك يعني أنه أخبرنا حدثنا سمعت يكمل الكلمة. نعم لكنه يكتب رمزا في حال كتابة الاختصار فإذا يعني جاء النسخ رتب هذا وهذا كانوا يفعلونه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وبما قرأنا صلى الله على محمد.